في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. سمر، قصة لوفاء الطيب. رأيتها من بعيد، ناديتها بفرحة ولهفة: سمر. لم تسمعني، عبرت الطريق، عبرت وراءها وكررت النداء. التفتت إلي بنظرة استفهام، ملامحها تغيرت قليلا عما كانت عليه منذ 15 عاما. ذكرتها بنفسي وكيف كانت لي الإبنة التي تعوضني ابنتي التي لم أنجبها بعد. سمر ابنة الجيران في البيت القديم الذي تركه كل سكانه لترميمه، وكنت أنا من سكانه. ابتسمت لي سمر وربطت على كتفي واعتذرت بأنها لم تعرفني منذ اللحظة الأولى، ولكنها الآن تتذكرني جيدا. أشعر بسعادة بعودتها إلى قلبي وعيني بعد طول غياب. تبادلنا أرقام هواتفنا وعناوين منازلنا. سمر تتصل بي كل يوم، تحدثني عبر الهاتف عن أخبارها، تأخذ برأيي في أشياء كثيرة. دعتني يوما إلى بيتها للغداء وسط أسرتها، فرحت كثيرا بدعوتها لاشتياقي لرؤية أسرتها. ذهبت إلى عنوانها الجديد وقلبي يسبق أقدامي فرحا. وقفت إلى بابها ألملم مشاعري التي تبعثرت على أعتاب الذكريات القديمة. أدق الباب بقلبي. فتحت سمر لي الباب بابتسامتها الجميلة كعادتها ترحب بي. سألتها عن والدها فقالت: رحمه الله. سألتها عن والدتها، أجابت: ها هي التي تجلس هناك. أحسست بأنني فقدت كثيرا من ذاكرتي. احتضنتني سمر بحب ورقة وقالت: أنا أمل، ولكن عندما اقتربت مني في الطريق من حديثك ونظراتك أدركت أنك تحتاج لابنة تكون إلى جانبك، وأنا أحتاج لأب، فكنت لك سمر وأصبحت لي الأب. كانت هذه أصدقاءنا قصة سمر للأديبة وفاء الطيب، ومعنا للتعليق عليها الناقد الأديب الدكتور رامي هلال. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ جيهان. أهلا وسهلا بك. ومعنا أيضا الأديبة المبدعة الأستاذة وفاء الطيب صاحبة هذه القصة. أهلا وسهلا بك أستاذة وفاء. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة جيهان. بداية تعرفنا الأديبة وفاء الطيب بنفسها وبخبراتها في مجال القصة القصيرة. وفاء الطيب كاتبة وسيناريست. بدأت الكتابة عندي من وأنا في الثانوي، بحب الكتابة، وبعد كده طبعا لحبي للقراءة جدا جدا درست سيناريو وإخراج، وعملت 3 أفلام روائية قصيرة كانت من إنتاج قصر ثقافة السينما. كمان كان في أصدقائي دفعة الإخراج عملت لهم السيناريو للأفلام بتاعتهم، وعملت 7 كتب. في هذه الكتب مجموعات قصصية؟ في مجموعة قصصية بعنوان ورطة، وقصة النهاردة قصة سمر دي من مجموعة قصصية جديدة. بإذن الله بموفقة إن شاء الله بإذن الله. قراءاتك أستاذة وفاء كان لها دور في طبيعة كتابتك أم أن طبيعة العمل تجعل هناك ملامح معينة للكتابة القصصية عند وفاء الطيب؟ هو القراءة طبعا لها تأثير جامد جدا، والأنشطة اللي الواحد بياخدها أنشطة اجتماعية، كل وجه بحس إن وراه قصة. كمان أنا بعمل نشاط ثقافي في دار أيتام، دار المسنين والمسنات، من حكاياتهم أنا بقدر أكتب كل كتاباتي من الواقع. لكن العمل بكتابة السيناريو هل أثر على طريقة كتابتك للقصة القصيرة؟ طبعا، ولذلك ماذا أضاف له؟ التشويق، النهايات الغير متوقعة. سنترك هذا الحكم للناقد الأدبي الدكتور رامي هلال يقول لنا كيف أثر عمل الكاتبة وفاء الطيب بكتابة السيناريو على طريقتها في القص، وكيف أثرت مشاعرها كأنثى على كتابتها وعلى قصتها سمر. جميل. طبعا قصة الأستاذة وفاء، قصة سمر، أفتتح طبعا بالكلام عن العنوان في القصة. سمر تصلح أن تكون اسما لبطلة القصة التي توهمتها، وتصلح أن تكون أيضا وصفا من باب أن بطل القصة والشخصية المحورية في القصة يحتاج إلى هذا التواصل الإنساني، إلى هذا السمر الذي ربما يزيل الوحشة التي تفرد بها من خلال أنه لم يجد أحد يحن عليه في هذا العالم أو في هذه الدنيا. إذن كان العنوان كاشفا، كاشفا لطبيعة الشخصية أو البطل في هذه القصة. أيوة. وله مدلول وبعد أعمق من مجرد كونه اسما. أي نعم. الافتتاحية للقصة أدخلتنا في مشهد الحدث مرة واحدة، وهذا يدل على أن الكاتبة اختارت المنطقة التي تبدأ منها الحدث، وهي منطقة خطرة في الأساس. منطقة الافتتاحية هي منطقة كما يقول النقاد منطقة خطرة، لأن القصة القصيرة لابد أن تكون مركزة مكثفة، تبدأ من لحظة حدثية مهمة، تكون هذه اللحظة يعني كثيفة، تحمل كثيرا من المشاعر والأحاسيس وتيمة الموضوع التي تريد أن تبلغها القصة إلى مستمعيها أو قراء. فبدأت ب قالت رأيتها من بعيد، والصياغة على هذا النحو أيضا فيها نوع من التشويق. قد يسأل القارئ أو المتلقي من هذه التي رأتها وما حكايتها وما العلاقة التي تربط بينهما. كل هذه الأشياء افتتحت السرد بالأسئلة المتوقعة، هذه الأسئلة تصنع نوعا من الحدث المشوق حتى يبدأ القارئ يعلم عن الشخصيات والحدث تتفتح أمامه القصة. نعم. رويدا رويدا. نعم. دكتور رامي أسأل، عندما قرأت هذه القصة للوهلة الأولى توقعت أن تكون البداية وأن تكون البطلة امرأة، ثم فوجئت في النهاية أن البطل هو رجل، وأعتقد حضرتك قلت لي قبل التسجيل أنه هذا الإحساس أيضا راودك. لماذا هذا الإحساس بأن البطل للوهلة الأولى سيدة؟ هل للعنوان دور؟ هل للمشاعر الإنسانية التي تغلب على القصة بشكل عام ربما تنحو بنا نحو مشاعر المرأة واحتياجها للحنان والعطف؟ أم أن هناك أسبابا أخرى؟ هو طبعا هذه الأسباب مجتمعة، هذه الأسباب المجتمعة من عنوان القصة لأنها لأنثى سمر. القصة عندما توقع عليها أيضا هو قصة امرأة يعني الأستاذة وفاء. الأمر الثالث هي كمية المشاعر التي يحتاجها بطل القصة أو تحتاجها بطلة القصة من العواطف والتواصل الإنساني الذي افتقدته كثيرا أو الذي افتقده كثيرا. هذا أيضا نابع من أن ربما أن المؤلف لا يستطيع أن يبتعد قليلا عن القصة، وهذا فيه نوع أيضا من في علم السرد اللي هو المنظور الحدثي في القصة. هل المؤلف يلتحم بالراوي أم يترك للراوي الخيار في إدارة القصة أم يكون هو أحد الشخصيات داخل القصة؟ هذه الأشياء في علم السرد أو علم تتلبس بها دائما القصة القصيرة، ربما لأن المؤلف أو القصة لم تستطع أن تنفصل قليلا عن دورها فهي كانت تحرك الشخصيات داخل القصة، فشعرنا أن الراوي ترك دوره لدور المؤلف داخل القصة. فهذا أيضا من الأشياء فأحسسنا أن البطلة سيدة. بالضبط كده. نعم. أن البطلة سيدة لم تستطع أن تتقمص دور الراوي الذي هو مذكر. أو تأتي ما يسمى بصندوق السلوك للشخصية الذي يقنعنا أنه ذكر أو إنسان رجل يعني كان هناك ملامح كانت لابد أن تكتب من البداية ليعرف القارئ أن هذه الشخصية أو أن شخصية البطل رجل. رجل هذا بيسموه الصندوق الكامل للشخصية الذي يستطيع المؤلف توظيفه لإقناع القارئ أو المتلقي أو المروي له داخل القصة أن هذه الشخصية لديها يعني ما يسمى بتيمة من السلوك أو من الحركات أو من الإشارات تؤشر لطبيعة, هذه الشخصية. نعم. أيضا في قصة سمر للأديبة وفاء الطيب لاحظنا النهاية. نعم. هي ليست نهاية مدهشة. نعم. وليست نهاية مفاجئة بهذا المعنى للمفاجأة, لكن هي تحمل في طياتها إحساسا راقيا نبيلا. جميل. من هذه الفتاة تعلمنا درسا كبيرا في أنك حين تشعر بحاجة الآخر للحنان والعطف والمحبة لا تفجأه بأن تقف أمام مشاعره هذه, لكن أعطيه رويدا رويدا الحقيقة التي يفتقدها هو حتى لا تكون صادما بالنسبة له. هل هذا معنى كبير استطاعت الأديبة وفاء الطيب أن توجزه في كلمات قليلة في النهاية جدا عندما قالت أمل أو سمر أنها ليست سمر إنما هي أمل؟ نعم, أنا رأيي أن القصة نجحت إلى حد بعيد في كل مراحل القصة, في من مرحلة البداية, مرحلة الوسط, مرحلة النهاية. أقنعتنا في البداية أنه يريد أن يتواصل, في الوسط أنه هو الذي ذهب إليها في بيتها, الأمر الثالث والأخير أنها تفاجأنا أنها ليست سمر المذكورة في العنوان. ونجحت الكاتبة إلى حد بعيد في ما يسمى بوضع الإيهام في العنوان. يعني هو سمر لم تكسر الإيهام من أول كلمة, اكتشفنا أن هي أمل في الآخر, لكن سمر العنوان أيضا تؤكد على فكرة الإيهام داخل الحدث القصصي, لكنه الإيهام الراقي النبيل. نعم, وكان الاختيار الاسم أيضا فيه نوع دلالة في مفهوم القصة, أن هذا الرجل ربما انفتحت له في حياته أملا جديدا بالتواصل الإنسان الفعال مع شخصية أخرى, فكان أيضا كانت موفقة إلى حد بعيد في تسمية الشخصية الجديدة بأمل. نعم. فكأن هذا هو الأمل الذي انبثق فجأة في حياة هذا الرجل الذي جاء صدفة عندما رآها تعبر الطريق. هل العمل الذي تقومين به العمل الاجتماعي بشكل خاص تأثير كبير في كتاباتك القصصية بشكل عام, أم أنه في هذه القصة أوضح ما يكون؟ لا, بصراحة في العمل الاجتماعي, وخصوصا كمان أني أنا مسؤول نشاط ثقافي بجامعة القاهرة, تعمقي مع الشباب وأعرف مشاعرهم ومشاكلهم ونقعد نتكلم مع بعض, ده خلاني أكتب أكتر وخلاني أكتب منهم هم فيهم. المحرك الأول للكتابة طبعا. نعم. طبعا. هل هذا دكتور رامي يكون في صالح العمل الأدبي أم أنه في بعض الأحيان يطغى على العمل الأدبي فيفقده الكثير من خصوصيته؟ هو الأديب لابد أن يكون واعي باختياراته من الواقع, لابد أن يكون هذا الواقع هو المادة الخام الأولى التي تشكل عالم الأديب. هذه الخبرات تصنع الواقع ثم تبثه في القصة أو الشعر أو الجنس الأدبي عموما بشكل جديد, يوسع أيضا خبرات المتلقين ويوسع رؤيتهم لهذا الواقع. وهذا هو أحد أهم وظائف وأدوار الأدب, أنه يوسع التجربة الإنسانية عموما ويخلطها بنوع من المشاعر والنظرة المتخصصة التي ربما تخفى على كثير من الناس. يعني هذه القصة القصيرة أرشدتنا إلى أنه ربما تتحمل أشياء لا تتوقعها في سبيل أنك تسعد إنسانا ما, وهي قيمة راقية وعالية. وهي قيمة راقية وعالية. نعم. لكن أنا لي عتاب على الأستاذة وفاء وهي سيناريست, أنها كانت يمكن يعني القصة من وجهة نظر انتهت عندما عرفنا أنها أمل, يعني المفاجأة حصلت ولحظة التنوير كانت شديدة الوضوح. الكلام أحيانا الذي يأتي ربما هو شهوة كتابة من المؤلف أنه يتدخل في النص, النص قد ظهر وبان والمتلقي أكثر ذكاء في التلقي, فلا يمكن بحال أن نضع له جمل أحيانا تكشف المكشوف كما يقولون. يعني إذن الجملة النهائية كانت تفسيرية, كانت تفسيرية لا داعي لها. نعم, من وجهة نظري. نعم. يعني من وجهة نظري في التلقي لهذه القصة على روعة القصة وجمال القصة وحسن أداء الكاتبة فيما بلغته أو أوصلته هذه القصة, كان يزيدها جمالا عندما تتوقف عند لحظة التنوير الأساسية, تترك لذكاء المتلقي وهو ذكي بالطبع, تترك له أن أن يفهم رسالتها من خلال هذا الإهام، وهذا هو دور الفن الحقيقي. دور الفن غير دور الوعظ. دور الفن ينطلق من شكل الإهام ولا نكثر هذا الإهام، أما دور الواقع أن يتكلم في الحقيقة بكل بنيات الحقيقة وأصوات الحقيقة. نعم، إذن كانت هذه ملاحظة جيدة جدا من الدكتور رامي هلال. شكرا جزيلا. وهذه الملاحظة لا تخدش أبدا هذه التحية الكريمة منه لأعمالك الأدبية الأستاذة وفاء الطيب، ونحن نشارك الدكتور رامي هلال تحياته لك في إبداعك الراقي. كل الشكر والتحية له. التحية والشكر للأستاذ رامي، والتحية والشكر لحضرتك. شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا جزيلا. كل الشكر والتحية لحضرتك الدكتور رامي هلال أن كنت معنا في هذه الدقائق. الشكر موصول أيضا للأديبة وفاء الطيب. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريدي.